من خيام التيه ولوعة الغربة، من وراء الحدود وخلف الأسلاك الشائكة، من القاعدين غير أولي الضرر إلى المجاهدين بالروح والنفس والمال، من المشتاقين إلى الشهادة إلى من نالوا شرفها وحازوا وسامها في فلسطين الانتفاضة، إلى من رووا ترب فلسطين بالدم وزرعوا أرضها نبت العزة والكرامة، إلى الصابرين المصابرين، إلى المجاهدين الأشاوس، إلى المرابطين الأماجد، إلى كل شيخ، إلى كل رجل، إلى كل امرأة وشاب وطفل ما فتئوا يناجزون اليهود بحجارة بلادهم، إلى السواعد الرامية، إلى القوات الضاربة، إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس رائدة الجهاد والرباط على أرض الجهاد والرباط فلسطين، وإلى كل القوى الصامدة في وجه أخس خلق الله يهود، إلى انتفاضة فلسطين، إلى انتفاضة فلسطين، كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، إلى غزة نبع الكرامة ورمز التحدي، إلى نابلس، إلى جنين، إلى رام الله وطول كرم، إلى البريج، إلى جباليا والنصيرات والمغازي والشاطئ والشجاعية، إلى بلاطة، إلى مدننا الصامدة وقرانا المجاهدة ومخيماتنا تزمجر بالنفير، تهدي الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين شريط أناشيدها الشعبية الثاني، راجين من الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه خير ديننا وصلاح أمتنا، وأن يرينا في اليهود وعده المؤكد، وما ذلك على الله بعزيز. والله أكبر، والنصر للمؤمنين. الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين، رجب 1409 هجري، الموافق فبراير 1989 للميلاد. يا زيتون الوفاء بتضلك دوم وافي، لأرضة والعطاء في جناك وافي. يا زيتون الوفاء بتضلك دوم وافي، لأرضة والعطاء في جناك وافي. وانا في يوم لو مرجك اوافي، لداوي الروح بعناد الترايب. يا ابوي يا ابوي يا ابوي، للمسجد الاقصى تدور جبالنا، للمسجد الزيتون يا غالي علي بإيمان بقلبي ورشاش بيدي، يا كرم الزيتون يا غالي علي بإيمان بقلبي ورشاش بيدي. حرر فلسطين من المي للمي، حرر فلسطين من المي للمي، وكرمال الأقصى تهون الواحينا. يا كرم الزيتون يا غالي علي بإيمان بقلبي ورشاش بيدي، يا كرم الزيتون يا غالي علي بإيمان بقلبي ورشاش بيدي. حرر فلسطين من المي للمي، حرر فلسطين من المي للمي، وكرمال الأقصى تهون رواحينا. يا أرض الإسراء أقسمنا اليمين لن رجع أرضي بحرة يا فلسطين، يا أرض الإسراء أقسمنا اليمين لن رجع أرضي بحرة يا فلسطين، ونحطم الظلم وكل الظالمين، ونحطم الظلم وكل الظالمين، ونرفع الرايات فوق جبالنا. يا كرم الزيتون يا غالي علي بإيمان بقلبي ورشاش بيدي، يا كرم الزيتون يا غالي علي بإيمان بقلبي ورشاش بيدي. حرر فلسطين من المي للمي، حرر فلسطين من المي للمي، وكرمال الأقصى دون رواحينا. يا ابن فلسطين اصمد لا تركع، مهما قال الظلم قاوم لا تخضع. يا ابن فلسطين اصمد لا تركع، مهما قال الظلم قاوم لا تخضع. صدع الصاروخ بصدرك والمدفع، صدع الصاروخ بصدرك والمدفع. انت آمنا وحامد يا رينا، يا كرم الزيتون يا غالي علي، بإيمان بقلبي والشاش بيدي. يا كرم الزيتون يا غالي علي، بإيمان بقلبي والشاش بيدي. حرر فلسطين من المي للمي، حرر فلسطين من المي للمي، وكرمال الأقصى تهون رواحينا. تسلم يمينك يا طفل الحجارة، اثبت مكانك ولا تخشى الغارة. تسلم يمينك يا طفل الحجارة، اثبت مكانك ولا تخشى الغارة. ارمي عدوك بفن ومهارة، ارمي عدوك بفن ومهارة، وانتف يمينا ما نحن جبانينا. يا كرم الزيتون يا غالي علي، بإيمان بقلبي والشاش بيدي. يا كرم الزيتون يا غالي علي، بإيمان بقلبي والشاش بيدي. حرر فلسطين من المي للمي، حرر فلسطين من المي للمي، وكرمال الأقصى تهون رواحينا. يا ابن فلسطين لا تساوم لا تهادن، عليها التكبير في كل الأماكن. يا ابن فلسطين لا تساوم لا تهادن، عليها التكبير في كل الأماكن. حي على الجهاد بتنادي المآذن، حي على الجهاد بتنادي المآذن. جهادك يا خي عيد ديارنا. يا كرم الزيتون يا غالي علي، بإيمان بقلبي والشاش بيدي. يا كرم الزيتون يا غالي علي، بإيمان بقلبي والشاش بيدي. حرر فلسطين من المي للمي، حرر فلسطين من المي للمي، وكرمال الأقصى تهون رواحينا. كرمال الأقصى تهون رواحينا، كرمال الأقصى تهون رواحينا. يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي ودي، يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي ودي. يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال، يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال. أوف أوف أوف أوف أوف يا يابا، ويا كرم كرم الحب حقدي وناري انا راح اصوم. اوف اوف اوف اوف، ويا كرمي يا كرم الحب حقدي وناري انا. وبهمة المسلم حاهب بالنفس والمال. يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي ودي، يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي ودي. يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال، يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال. ولو طول حزني مع همي حتحدى المحال. يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي وودي، يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي وودي. يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال، يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال. لبلاد شواقي وودي، يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي وودي. يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال، ويا طير المحبة هدي على أرض الأبطال. والوادي والوادي وراجع لك يا أرض بلادي، أنا راجع للجبل للجبل والوادي، للجبل والوادي والوادي. وراجع لأرض الأمجاد لأرض النضال. يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي ودي، يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي ودي. ويا طير المحبة هدي على أرض الأبطال، ويا طير المحبة هدي على أرض الأبطال. يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي ودي، يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي ودي. يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال، يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال. يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال، يا طير المحبة هدي على أرض الأبطال. لغير الله مراكع مساجد يا ضو ما زال ثورة انطلقت من مساجد يا يابا لغير الله أنا مراكع مساجد ابن صهيون نور أفى المساجد ومن جند الحق جولة ارتعاب يا أبوي يا أبوي يا با يا با يا با يا با حكم العالم على طفل الحجارة وأنصف يا يابا لو ضع طفل الحجارة جنب النجم وانصف يابا وقضيتنا ما تقبل الباع وانصاف ابن صهيون من حجر التعاب يا هلي يا هلي الدم للركب بتعلم الضبط الغربية انت فضاء شعبية ربانية إسلامية ثورة الدم للركب بتعلم الضبط الغربية انت فضاء شعبية ربانية إسلامية فجر هالطال ثوار ابعزموا قوة وإصرار فجر هالطال ثوار ابعزموا قوة وإصرار بالصوت الواحد نادوا الله الله أكبر بالصوت الواحد نادوا الله الله هو أكبر الله هو أكبر يوم أطفال المخيم صاروا رمز الكرامة هم رمز الشجاعة صاروا الله هو أكبر يوم أطفال المخيم صاروا رمز الكرامة هم رمز الشجاعة صاروا بين التلال تلاقيهم فوق الجبال حييهم بين التلال تلاقيهم فوق الجبال حييهم طيفي لبلادي والله برفع الراس يا يما طيفي لبلادي والله برفع الراس يا يما انت فضاء من غزة انطلقت اول شرارة واهل الكرامة والعزة بالضب استلموا الاشارة انت فضاء من غزة انطلقت اول شرارة واهل الكرامة والعزة بالضب استلموا الاشارة وانتفضوا صغار وكبار اعصاري فجر اعصار وانتفضوا صغار وكبار اعصاري فجر اعصار يا فلسطين على الموت نعاهد ونجاهد ايه والله يا فلسطين على الموت نعاهد ونجاهد ايه والله سنة بتمر وثورتنا بتقيد نار ولا تحرير بلادي يما بدم الثوار بنكاتب سنة بتمر وثورتنا بتقيد نار ولا تحرير بلادي يما بدم الثوار بنكاتب ثوار ثوار فدائية بالدم والنار فدائية ثوار ثوار فدائية بالدم والنار فدائية تسلم لي ايدك والله يا فدائي يا خي تسلم لي ايدك والله يا فدائي يا خي بحجار بلادي يما تبقى الراية مرفوعة جيش الاعادي والله الذل بقلوبهم مزروعة بحجار بلادي يما تبقى الراية مرفوعة جيش الأعادي والله الذل بقلوبهم مزروعة هذه بلادي وبحميها وبروحي ودمي بفديها هذه بلادي وبحميها وبروحي ودمي بفديها يا يهودي بحجارة خي وتكبير ورح نرجع يا يهودي بحجارة خي وتكبير ورح نرجع كرم الزيتون لاقينا بالناصر يا كرمينا الروح تهون من أجل عيونك يا فلسطين كرم الزيتون لاقينا بالناصر يا كرمينا الروح تهون من أجل عيونك يا فلسطين تراب بلادي نادانا قبة الصخرة وأقصانا تراب بلادي نادانا قبة بيت الصخرة وأقصانا قسما بالله لرجع لك يرويك الدم يا بلادي قسما بالله لرجع لك يرويك الدم يا بلادي ثورة الدم للركب بدعم الضف الغربية انتفاضة شعبية ربانية إسلامية ثورة الدم للركب بدعم الضف الغربية انتفاضة شعبية ربانية إسلامية فجر هالطال ثوار ابعزموا قوة وإصرار فجر هالطال ثوار ابعزموا قوة وإصرار بالصوت الواحد نادوا الله الله أكبر بالصوت الواحد نادوا الله الله أكبر بالصوت الواحد نادوا الله الله هو أكبر يا سيف الحق المحتل قاسي ما دامت دوم في يد مقاسي يا سيف الحق المحتل قاسي ما دامت دوم في يد مقاسي وانا مرمى في درب عزتي يا قاسي عزا يا محمد هدى الكتاب يا غني يا غني يا غني يا ابوي شمس المجد بنور الايمان بتشرق في بلادي واهلي في ارض الاسراء باسحاق الاعادي شمس المجد بنور الايمان بتشرق في بلادي واهلي في ارض الاسراء باسحاق الاعادي شمس المجد بنور الايمان بتشرق في بإسحاق الأعادي شمس المجد بنور الإيمان بتشرق في بلادي وأهلي في أرض الإسراء بإسحاق الأعادي الله أكبر رايتهم والأقصى بينادي الله أكبر رايتهم والأقصى بينادي يا أرض اللي ببديك بروحي ودم اسمعيني بالحق وبالإيمان الراسخ بصنع يقيني يا أرض اللي ببديك بروحي ودم اسمعيني بالحق وبالإيمان الراسخ بصنع يقيني ما في أبدا باطل رح يقدر عنك يلهيني ما في أبدا باطل رح يقدر عنك يلهيني شمس المجد بنور الإيمان بتشرق في بلادي وهلي في أرض الإسراء بإسحاق الأعادي شمس المجد بنور الإيمان بتشرق في بلادي وهلي في أرض الإسراء بإسحاق الأعادي الله أكبر رايتهم والأقصى بينادي الله أكبر رايتهم والأقصى بينادي أطفال لكن أبطال وأهل الكرامة وشيوخ كبار استعادوا لحظات الشهامة أطفال لكن أبطال وأهل الكرامة وشيوخ كبار استعادوا لحظات الشهامة واللي ما يجود بدمه ماله غير الندامة واللي ما يجود بدمه ماله غير الندامة شمس المجد بنور الإيمان بتشرق في بلادي وهلي في أرض الإسراء بإسحاق الأعادي شمس المجد بنور الإيمان بتشرق في بلادي وهلي في أرض الإسراء بإسحاق الأعادي الله أكبر رايتهم والأقصى بينادي الله أكبر رايتهم والأقصى بينادي راجع للأرض الخضراء حامل نصري وكتابي أبني دولة إسلام بقوة ربعي وشبابي راجع للأرض الخضراء حامل نصري وكتابي أبني دولة إسلام بقوة ربعي وشبابي يا رب بعونك رح نشهد فرحة الإيابين يا رب بعونك رح نشهد

لهيب الشوق بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة من القرآن والسنة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة من القرآن والسنة صالي للسيف يطربني ويبذل الروح يعجبني صالي للسيف يطربني ويبذل الروح يعجبني صالي للسيف يطربني ويبذل الروح يعجبني من المولى يقربني ويرضيني ويسعدني من المولى يقربني ويرضيني ويسعدني ويرضيني ويسعدني لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة من القرآن والسنة رسول الله بشرنا بدعوتنا المنصورة رسول الله بشرنا بدعوتنا المنصورة رسول الله بشرنا بدعوتنا المنصورة ويمين الله أقسمنا ننشرها في كل المعمورة ويمين الله أقسمنا ننشرها في كل المعمورة ننشرها في كل المعمورة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة ويزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة من القرآن والسنة جاهد يا أخوي لا تركع ابذل الروح ولا تخضع جاهد يا أخوي لا تركع ابذل الروح ولا تخضع جاهد يا أخوي لا تركع ابذل الروح ولا تخضع وبالقرآن والمدفع أرض فلسطين والله بترجع وبالقرآن والمدفع أرض فلسطين والله بترجع أرض فلسطين والله بترجع لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة ويزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة من القرآن والسنة شعبي يا أبوي ينبذها حياة الذل ويرفضها شعبي يا أبوي ينبذها حياة الذل ويرفضها شعبي يا أبوي ينبذها حياة الذل ويرفضها وبأعلى صوته يعلنها بغير المصحف من حررها وبأعلى صوته يعلنها بغير المصحف من حررها غير المصحف من حررها لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة ويزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة من القرآن والسنة شعب الأصيل من الخليل ضحى بدمه وعطى الدليل شعب الأصيل من الخليل ضحى بدمه وعطى الدليل شعب الأصيل من الخليل ضحى بدمه وعطى الدليل في القدس وغزة في الجليل تسمع تكبير مع التهليل في القدس وغزة في الجليل تسمع تكبير مع التهليل تسمع تكبير مع التهليل لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة ويزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة من القرآن والسنة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة لاهي بالشوق للجنة يصبرني عالمحنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة وزادي في الوغى دايما من القرآن والسنة من القرآن والسنة